بعض الناس يحتج يعني إذا قلت له لماذا يعني تشغل الأغاني في السيارة، يقول إذا شغلت القرآن وتكلمت أأثم، لذلك يشغل. هل يقال لو يعني شغل القرآن وإن تكلمت يعني فيه؟ يقال شغل القرآن ولا تتكلم. لا يعني يحتج يقول مثلا لابد أن يتكلم. طيب قل أنت الآن شغل الأغاني ولا تكلم، أليس لك إن شاء الله أنا مو بتابعة؟ لا يقول أستطيع أتكلم في وصف يعني خلال، لكن يتابع يا أخي، لو كان ما يتابعها ما شغل يتابع، وبعضهم يمكن يهز راسه ولا كل جسمه أيضا، وبعضهم يضرب بإصبع على الدركسون عشان. لا يا أخي، يعني وجوبا الصلاة وجوبا؟ نعم الصلاة القرآن وجوبا؟ لا هو لا، اللغو في القرآن لا يجوز كما يصنع الكفار في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاستماع فهو على سبيل الاستحباب، لكن إذا كان لا أحد يعني ينصت، ورأينا أننا لو فتحنا الراديو مثلا على القرآن أو المسجل على القرآن أن الناس يستثقلون القرآن، أحيانا بعض الناس يستثقل القرآن، فهنا لا نؤثمهم، نقلق الصوت. نعم